يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمعة لم تذكر الاسم، تقول فيه: سماحة الشيخ أغيثونا، نحن معشر النساء، نحن بذمتكم، والله سوف يسألكم عنا، يؤخذ من بيوت والدينا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بشرط إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وبعد مضي 27 سنة يحدث الطلاق، ويطالب الزوج من المحكمة إخراج أم أولاده من بيته، فتوافقه المحكمة والفتاوى الاجتهادية، فإلى أين تذهب المسكينة؟ الوالدان توفيا، والإخوان لا يستقبلونها في بيوتهم، فليس لها إلا الشارع والذئاب المفترسة، فهل من كلمة للأزواج الظلمة وللقضاة الذين لا يأخذون بعين الاعتبار ضعف المرأة وحاجتها إلى الإنصاف، ولا يسعون إلى الإصلاح وإقناع الزوج بأداء ما عليه من حقوق؟ جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الفتاة عرض قضيتها، أمرت مع زوجها 27 سنة ثم فارقها لأن طلقها الطلاق البائن الذي جعلها بائعة عنه، خلصها من ذمته، فأصبحت غير زوجة له. أمرها بالخروج من بيت الزوجية، وهي تشكو، تقول: لماذا؟ لماذا القاضي يحكم عليه بالخروج ولا يراعي ضعفي؟ ولماذا تترك الأزواج أهل الأزواج حق الحرية في إخراج بيتي؟ وأين أسكن؟ الشارع؟ والأبوين توفيا والإخوان لا يريدونها، فأين المهر؟ نقول يا إخواني، أولا نعلم أن من مطلق النكاح إنفاق الزوج على زوجته ما دام لعصته. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارون ضيق عليهن الآية. فالسكنة والإطعام والكسوة كلها تجب على الزوج لزوجته ما دام عصته. لكن إذا طلقها وأبانا إما بطلقة أولى وانتجدة، أو طلقها الطلقة الثالثة، أشك أنه لا يلزم الإنفاق عليها، ولا يلزم كسوتها، ولا إسكانها. هذا من الحكم العام. فالقاضي الشرعي يقضي بهذا، يقول: أنت امرأة فارق زوجك بالطلاق البائن، إما بينك صغرى أو بالطلاق من الكبرى، فأنت لا يلزم لك سكن ولا كسوة ولا نفقة. هذا حكم شرع عام. أما مروءة الأزواج والمطالب والمطالب منهم، لا شك، وينبغي للزوج مع كل عشرة ألا ينسى الزوجة ولا يضيع حقها، ويعرف لها أيامها وسنينها وشهورها وأيامها التي عادت معه. والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، ويقول: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن الإحسان أن ترعى لها الحق إذا علمت وفاة أبويها وأنه ليس لأب ولا أم تأوي إليه، فينبغي لك ألا تضيعها، وألا تنسى حقها، وألا تجاهل مواقفها معك. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يشيد بخديجة زوجة الأولى ويذكرها دائما وأبدا، حتى أن عائشة رضي الله عنها غارت منها من كثرة ما يذكرها، فتقول له: يا رسول الله، هي عجم فهضت. يقول: كانت وكانت وكان لي منها ولد، المحاولة استهالة بنت خويلد على النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، فلما سمع صوتها بنت خويلد ارتاح أو ارتاع كالعذر، وقال اللهم هالك بنت خويلد، اللهم ها بنت خويلد. هكذا الوفاء، هكذا الإحسان. لا شك أن إذا طلق امرأة تنتج محبتها من قلبه، لأنه أخذ أمرأة ثانية شابة، فالأولى تجاهلها ونسيها وما كأنها عادت معه يوم الأيام. هذا يا إخوان الخطأ، ينبغي المسلم يراعي الأمور هذه، وأن لا ينسى تلك المسكينة إذا علم حالها وضعفها وفقدها لأبويها، أن لا ينساها ويحسن إليها ويواسيها ويدعوها بمنزل كان قادر على ذلك. المهم أن لا ينساها وأن لا يعاملها بالقسوة والجفاء والإعراض، وما كأنه عاج مع يوما، وما كأن سقوا ظل لهما يوما، وما كأنهما اجتمع على طعام وشراب يوما. الله الله بالمروءة ومن حق الصاحب وإنصار الصحبة، بل كلما الصحبة ينبغي يتأكد الحق ويعظم الواجب. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن الأدعية التي تقال للتخلص من وسوسة الشيطان داخل الصلاة أو خارج الصلاة. ينبغي لنا أن نستعيذ بالله من الشيطان عند قراءتنا، قال جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فنقرأ ونستعيذ قبل ذاتها، ويأتي بدعاء الاستفتاح، ويأتي أيضا بأنواع التعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفذه، همزه الشعر ونفخه الكبر، فنستعيذ بالله من الشيطان. والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه المستمعة تقول أحيانا أغضب من أولادي فأدعو عليهم وأضربهم بدون قصد، فهل أنا آثمة؟ يا إختي احذر الدعاء عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافقوا من رفع سجيب الدعاء. فاحذري إختي الدعاء عليهم واجعلي عوض ذلك الدعاء لهم. لا شكل أنه طيب، الأدب بأصول واحترام، والضرب بأصول واحترام وانضباط، لا يكون ضربا مؤثرا ولا مزعجا ولا مفزقا، إنما يكون أدب في حدود المعقول. لكن مع هذا لا بد من صبر وتحمل واستعانة بالله على قضاء على تيسير الأمور، ونسأل الله للجميع هداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول بعض الناس يكل والديه للخادم أو الخادمة، فهل من كلمة لمن يفعل ذلك؟ يا إخواني قضية الخادمات وانفرادهن بأولادنا وبناتنا بالصغر معظم اليوم لا شك أن لها سلبيات كثيرة. من سلبياتها الأبناء والبنات الصغار ترى لغتهم لغة مكسرة تغلب عليه العجمة، وينطقون بكلمات أعجمية، وربما رست هذه الألفاظ ألسنتهم حتى بعد كبرهم، هذا أمر خطير. أيضا هؤلاء المربيات قد يكن مسلمات وقد يكن غير مسلمات، وهذا البلاء العظيم. إن كن غير مسلمات فربما لقن الأطفال كلمات بذيء غير إسلامية فيها شر وبلاء على العقيدة. فالحقيقة ينبغي من المبادرة والعناية بتربية البنين وبالصغر. قال بعضهم وينشأ ناس وفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فإذا عودنا أبناءنا وبناتنا الخادمات وتجاهلنا أحوالهم فإن في هذا نقص عظيم علينا. جزاكم الله خيرا. هذا من يكل أولاده، فكيف بمن يكل والديه حفظكم الله؟ أيضا الأبوين أكلوا من الخادم، ربما الخادم تكرمهم تهينهم تضربهم تغشهم لا تعتني بهم. إذا وضعت خادما أو خادم لأبيك بكبره فكن أنت رقيبا على تلك الخادمة ورقيبا على ذلك الخادم الأب، ولاحظ وانظر ماذا يعملون، واسأل الأب والأم ماذا قدموا لهم حتى تكون على طول وبصيرة. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل يجوز أن يصلى خلف إمام يحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله فالإمام الذي يحلف ناقشه ونبين الأمر ونحذره من هذا، فإن أصر على هذه الخلف الذميمة ينبغي إبعاده، لأن هذا شرك وإن كان أصغر وجنس الشرك ذنب عظيم. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. هذا المستمع أو الشاب يقول: ما رأيكم في أب يمنع ولده من الزواج؟ الأب الذي يمنع ولده من الزواج لا أدري ما سبب ذلك، هل بخل من الأب عن زواج الابن فهذا بخل محرم، أم أنه يرى في الابن عدم أهلية للزواج؟ فإن كان الابن مؤهل للزواج قال عليه طالبا له فلا يجوز للأب منعه، ولا للأب الابن أن يطيع أبه بذلك، ولو حصل على الابن انحراف في سلوكه وأخلاقه فالوزر والإذن يتحمله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: لها ولد في الثامنة من العمر، تأمره بالصلاة ولا يرد عليها، ثم تركته، فهل أكون آثمة؟ نعم أنت آثمة، لأن الله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا بد من أمر ملازم دائم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لا بد من أمر مستمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس ليوم واحد فدائما وأبدا، كلما دعت الحال لذلك أمر ونهى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذه مستمعة أخرى تقول: أحمل طفلي أحيانا وأصلي وعليه الحفاظة كما يقولون. ما دامت الحفاظة منتظمة ما يخرج من الأمانع من ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: نحن ثمانية أشخاص وأحيانا نكون أربعة نسكن في استراحة، والمسجد يبعد عنا 700 متر تقريبا، هل يجوز أن نصلي جماعة في الاستراحة أم لا بد من الصلاة في المسجد؟ يا إخواني، صلاتكم في المسجد خير كثير وفضل عظيم، واسمعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاتي في بيتي وسوقي 25 ضعفا، 25 ضعفا، وذلك أنه يتوضأ فيحسن الوضوء، لم يخطو خطوة إلا كتب له بحسنة وحط عنه بها خفية، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فيا إخواني، أنتم في صحة وسلامة وعافية وقدرة على الوصول إلى المسجد، فلا أرى العذرة، بل أقول: جدوا واجتهدوا واحذروا الكسل وأتوا المسجد وصلوا فيه، فإنكم على أجر عظيم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: لي جدة لا تصلي وهي جاهلة، لا تعرف القراءة ولا الكتابة، فكيف نعلمها فهي لا تعرف حتى الطهارة، وهل نأثم بعدم تعليمها؟ أولا يا إخواني، أصرت في الواجب، كان المفروض من أيام قدرتها وكمال قوتها علمتموها وثقفتموها، لأن العباد خلقوا لعبادة الله، الإذن على من أهمل تعليمها من صغرها، لأن الواجب تعليم الجميع بأمر دينهم، تدارك الأمر وعلموها الطهارة وعلموها الصلاة على قدر استطاعتها، إذا كانت تفهم وعقلها يدرك ويصل أشياء فعلموها الطهارة وصفوها لها الطهارة، وعلموها القيامة والركوع والسجود، وعلموها الذات إن استطاعت، وإن عجزت فعلموها تسبح وتكبر وتحمد، المهم لا تدعوها على جهلها، أنقذوها من عذاب الله، وعلموها ما جاء في بقية أيام لعل الله أن يمن عليها خلق الله وقد أدت الواجب عليها، لأن إن لقيت الله على جهلها وتقصير منكم فأنتم لازم بذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو عبد الكريم من الرياض يقول: ما هي الأمور الشرعية التي يجب على المسلم أن يتعلمها وجوبا لا عذر فيه؟ أمور دينه من توحيده لله وعلمي أن الله خلقه ليعبده وحده ولا شريك له، وأنه نهى عن عبادة غيره، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الواجب بر الوالدين، صلة الرحم، يتعلم ما يقيم مدينه على قدر استطاعته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خير. هذا المستمع يقول: انقطعت عن الصلاة مدة 9 سنوات والآن تبت، فهل أقضي ما علي؟ تب إلى الله وأكثر من نوافل العبادة، واحمد الله أن أنقذك وعدت إلى الإسلام جديد. احمد الله على هذه النعمة، فإنك لو لقيت الله مضيعا لهذه الصلوات يخشى عليك أن تلقى الله على غير هدى. فاحمد الله أن داركك في بقية عمرك، فأكثر من نوافل العبادة واسأل الله التجاوز والمغفرة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا أفعل معصية معينة وأتوب إلى الله توبة نصوحة وأعاهده ثم أعود لها، فما الحكم؟ التوبة النصوح حقيقتها الإقلاع من الذنب والندم على ما مضى والعزم أن لا يعود. فمن كان يذنب ثم يتوب ثم يعود فالتوبة غير صادقة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة صادقة خالصة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن صفة صلاة الشكر وصلاة الاستخارة وصلاة التوبة. الشكر ليس له صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ أمر يسره خر لله ساجدا فقط، سجد فقط، كما قال داود: لخر ساجد وأناب فغفرنا له ذلك. ثم أما الاستخارة فالنبي علمنا أن نصلي ركعتين ثم نستخير الله في أي حال لنا، بأن نقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسم زواجا أو شمس أو ذلك خير لي في أمر ديني أو عاقب أمر عاجل وآجله فيسره لي وابدره لي، وإن كنت تعلم أن شر لي في أمر ديني ومعاجي وعاقب أمري وآجله وقال آجله فاصبر عني واصبرني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ارضني به. وأما التوبة فيصلي ركعتين ويتوب إلى الله مما أسره ومضى من ذنوبه. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة الاستخارة، هل يقول الدعاء قبل التسليم أم بعده؟ إن قال قبل التسليم فمن يرى أنها قبل السلام أولى، لأن الدعاء يصل للصلاة أولى من الدعاء خارجها. وبعضهم تمسك بقوله ثم يدعو أن يكون مع السلام. وعلى كل حال، إن أتى به قبل السلام الحسن وإن أتى به بعد السلام الحسن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل يجوز الزواج من فتاة رضعت من أمي أكثر من 3 رضعات مشبعات مع أختي؟ ولا شك أن المحرم 5 رضعات، لكن هذه الرجلات ربما يكون في بعضها أن الطفل انسجم سجد ثدي ثم تلقى وتنفس، فهل نحتل رضعة؟ فلا أمال شبهة، في الأولى ترك ذلك، ترك الزواج خوفا وحذرا من أن يكون هناك 5 رضعات. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمع يسأل عن طواف القدوم، يقول: ما هو طواف القدوم؟ طواف القدوم الطواف الذي يؤديه المفرد والقارن عندما يصلان إلى بيت الحرام في موسم الحج، فيطوف المفرد طواف القدوم ويسعى ويصل السعي الحج عنهما يوم العيد، وإنما عليهما طواف الإفاضة، لأن المفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد وطواف واحد، طواف الحج وسعي الحج. فطواف الحج إنما يكون يوم النحر، وسعي الحج يجوز أن يقدم مع طواف القدوم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: امرأة طلقت طلاقا بائنا وتزوجت من رجل آخر وعقد عليها فتحايلت عليه ودخل بها مرة واحدة وعليها الدورة، وبعدها مباشرة طلبت الطلاق طلقها وتريد أن ترجع لطريقها، فهل يجوز؟ إذا طلقها الأول الطلقة البائنة ثم أخذ الثاني، لأن الله يقول: فإن طلقها فيرجع لهم بعد حتى تنكح زوج غيره، نقول الزوج الثاني لا يحلها للزوج الأول إلا إذا جامعها. فإن وطئ الزوج صحيحا حلت الأول، وإن لم يطئها لم تحل الأول، لأن الله يقول فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال العلماء والمراد من نكاح الوطئ، لأن في كتاب الحديث أن امرأة رافعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنني فأطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده الزبيب وإنما معه مثل هذا الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاقة؟ نعم. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني يمكن لا يدع الوطن، فلا يحله الزوج يحلها الزوج الثاني إلا إذا وطئ. أما احتيالها عليه وقد أن حائب ومسكين موطئا فإنها لا تحل له الآن، لا تحل الزوج الأول، بل هي حرام الزوج الأول وإن كان كهذا يفرق بينهما لأن هذا عقد باطل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول إذا صليت الوتر أول الليل هل أستطيع أن أصلي في آخره؟ إذا أوترت أول الليل وقمت آخر الليل فصلي ما يسوى الشمع ولا توتر، فإن الوتر الأول كامل، حديث الأوتر في ليلة. نعم، ويسأل عن كيفية أداء صلاة الوتر الثلاث أو السبع، هل تكون متصلة أم ركعتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوتر مرة بخمس ركعات سردهن في سلام واحد، وأوتر بسبع سردهن في سلام واحد، وأوتر بتسع جلس بعد الثامنة ثم اتخذ المقام وصلى التاسعة وسلم، وأوتر بإحدى عشر ركعة سلم من كل ركعتين وسرد ثلاث جميعها، وحين أوتر بأن صلى خمس سليمات وأوتر بثلاث الكل جائز. فترة الأخيرة من سؤال هذا المستمع، هل يجوز الدعاء بآيات القرآن التي يكون فيها دعاء أثناء السجود؟ لا مانع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا مانع في السجود سمحت الشيخ؟ لا سجود، ما جاء قراءة، ما جاء على أن قراءة، جاء الدعاء. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أمسى علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا عند الله وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، فما في قراءة، إنه دعاء. المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد، فأما الركوع فعظموا في الرب وأما السجود فأكثروا في الدعاء، فقام أي حديث جبلكم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أيها المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. تقبل